لا بد أن يكون مشابها لما قبله بتعريفه وتنكيره. هذا يستثنى، هذا بالنسبة للتعريف والتنكير عقل بيان كما تقدم رحمه بالنسبة للتعريف والتنكير، لكن مع الصور التي تظهر في الكواكب وفي غيره أن هذا بدل ولا يجوز عقل بيان، أو عقل بيان ولا يجوز بدل، فتلك الصور فيها نظر استثنائها. أما التعريف والتنكير فقد تقدم أن البيان كالنعش فلا يصلح هذا ناصية أن يكون بيانا، لأن من قبل معرفة والبيان يوافق ما قبله في التعريف. الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم أو أم وبل، ثم أو أم وبل، وبعدها لكن وإما إن كتب، وجاء للتخير فحفظ ما ذكر. تقدمت إشارة إلى ما يتعلق بأحرف العطف، فذكر هنا رحمه الله تعالى أنها عشرة، وهذه العشرة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو في خلاف كما هو معلوم عند من درس المسمى أو السحر أيضا كذلك يشيرون إلى الخلاف في هذا. فالتي فيها خلاف كحتى وأم وكذلك أيضا لكن وإما، هذه أحرف فيها خلاف ليس محل اتفاق عقلها، فيها خلاف بعض المساء يخالف العقل في هذا الأحرف الأربعة التي ذكرت إما وحتى ولكن وأم. وهذه الأحرف تنقسم إلى قسمين، أحرف العطف العشرة التي ذكرها منها ما يفيد التشريف في الإعراب والحكم، ومنها ما يفيد التشريف في الحكم أو في الإعراب دون الحكم، في الإعراب دون الحكم. الذي يفيد التشريف في الإعراب دون الحكم هو بل ولكن ولا، هذا تفيد التشريف في الإعراب فقط، حيث اللفظ جاء زيد لا عمر، فما فاد التشريف في الحكم الذي هو المجيء، لأن عن عمر منفي كما ترى، لأنه عن عمر منفي كما ترى، جاء زيد لا عمر، وكذلك لكن وكذلك بل، فهذه أحرف تفيد التشريف في الإعراب فقط دون الحكم، وبقية الأحرف تفيد التشريف في الإعراب وفي الحكم. جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، فالله هنا أفاد التشريف في الإعراب كلاهما مرفوع، وفي الحكم كلاهما جاء، كلاهما جاء بخلاف الثلاثة التي ذكرت، ما جاء زيد لكن عمر، ما أفاد التشريف الحكم، لأن الأول ما جاء والثاني هو الذي إيش جاء، ما جاء زيد بل عمر. كذلك أيضا جاء زيد لا عمر، أيضا ما أفاد التشريك الحكم وهو المجيء، وإنما أفاد التشريك في اللفظ فقط أي في الإعراب. فهذه الثلاثة تفيد التشريك في الإعراب فحسب، وبقية حروف العطف تفيد التشريك في الحكم وفي أيضا الإعراب، وفي الحكم وفي الإعراب. هذا الأصل فيما ذكر. وأحرف العطف كما سمعت من الناظم رحمه الله تعالى أنها عشرة محصورة حصرها النحاة لانتظاء أو لانتظاء من كلام العرب، استقرأوا كلام العرب فحصروا هذه الأحرف، فوجدوا أن العرب لا يستعمل في العطف أي بعطف النسق إلا هذه الأحرف العشرة، فهي محصورة مأثورة عن العرب، فحصرها ناتجا عن استقراء لكلام العرب، مفطرة أو مضطرة عندهم هذا أثر مشددة، مشددة مفطرة يستغل التشديد، مفطرة أي مكتوبة، أي مكتوبة كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا. تذكر آية تدل على ذلك أن سبق بمعنى اشتاق كل شيء فعله من النظر وكل صغير هو كبير مصطبع أي مكتوب أي مكتوب وهذا معلوم وقال فصرته أي كتبه فهي عشرة ما تقدم وتعددت حروف العطف لماذا تعددت حروف العطف لتعدد معانيها لتعدد معانيها كما سيأتي وأكثر حروف العطف استعمالا معي الواو وذكر وكما تقدم الإشارة أن معانيها تختلف هنا ذكر لثم معنى وهو إيش المهم أو المهل أن تزيد التراخي أي تعقيد تزيد العطف مع التراخي كما سيأتي الترتيب مع التراخي وهو ما تعرض إلا لمعنى ثم ولمعنى أيضا كذلك إما فقيد إما بالكسر وإما إن كسر وأما أما فليست مقصودة وإنما تجد تكون من حروف العطف على خلافها هي إما بكسر الهمزة وهذا احتراز منه رحمه الله تعالى من أما فهذه تضية أما فيها معنى الشرط آية الكلام عليها فليست مقصودة بحروف العطف وإنما المقصودة بحروف العطف هي إما بكسر الهمزة هذه التي تكون عاطفة ويصرف العطف بها ما سيأتيها أنها لابد أن تصرف بمثلها أن تصرف بمثل جاء إما زيد وإما عمرو الثانية هي العاطفة أما الأولى بالاتفاق ليست عاطفة وتكون الواو زائدة على قول عطف إما وهذا سيأتي عن الكلام عليه فشاهدنا هنا قيد إما بكسر وإما إن كسر من أجل إخراج أما فتلك تقية ليست مقصودة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الموصل وذكر أنها تأتي بالتخيير وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر أي أن إما بكسرها لتأتي للتخيير كأو تماما تزوج إما هندا وإما أختها تزوج إما هندا وإما أختها فهي هنا للتخيير ولابد أن تسبق بمثلها فلا تكون عاطفة إلا إذا سبقت بمثلها والمثل السابق له لإما هذه المثل السابق لها ليس بعاطف باتفاق ليس بعاطف باتفاق وإنما هو حرف تفصيل فقط وليس بعاطف وإنما العاطفة هي الثانية إما الثانية على خلافها والواو على القول بالعاطف الثانية تكون زائدة وهي لا تأتي بكلام العرب غير كلامهم إلا مسبوقة بالواو إلا مسبوقة بالواو هذه وتكون الواو زائدة على القول بالعاطف فهمت ممكن نعم تعلم إما الفقه وإما النحو جالس حسن أو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين كما يمثلونهم فهو لك الجمع بينهم نعم سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا قال بل ولكن هل يشترط أن بقى بنفي مثل ما مثلت ما جاء زيد بن عمرو سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله سيأتي الإشارات سيأتي الكلام على هذا قال الشارح أي وأحرف العطف عشرة محصورة أي معدودة مأثورة أي منقولة عن العرب مسطرة أي مكتوبة هذا شرح لألفاظ المثل لما ذكر في النظم في النظم محصورة مأثورة مسطرة طيب فهي محصورة كما قال فلا ينبغي الزيادة فيها فزاد على العشرة الكوفيون أي رأيت مظفرا أي أسدا قالوا أي من حروف العطف والصحيح أن ليس عطف وإنما هي حرف تنفيذ وأما هم يقولون أي حرف عطف وغضنفر معطوف على أسد رأيت غضنفرا أي أسدا والصحيح أن ليس عطف وإنما هي حرف تفسير كأن تفسير قال وأحرف العطف عشرة محصورة أي معدودة مأثورة أي منقولة عن العرب مسطرة أي مكتوبة وإنما تعددت لأن لكل حرف منها معنى يخصه نعم وتقدمت إشارة إلى هذا أنها إنما تعددت حروف العطف لتعدد معانيها فالواو وهي أم الباب لا تقتضي ترتيبا. نعم الواو في لغة العرب وهذا هو الصحيح أنها لا تقتضي ترتيبا، فهي لمطلق الجمع بين المتعاقبين في الحكم. هذا هو بالنسبة لمعنى الواو، أنها لمطلق الجمع بين المتعاقبين أو المتعاقبات في الحكم، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية أبدا، ما تفيد شيئا من هذا. فقد يعطف بها اللاحق على السابق، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، يعطف بها اللاحق على السابق، وقد يعطف بها السابق على اللاحق، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، عطف بها السابق على لاحق، النبي صلى الله عليه وسلم لاحق، لكن عطف هنا سابق على وإلى الذين من قبلك، سابق على لاحق، وقد يعطف بها إيش؟ المتقاربين المتصاحبين في الزمن واحد، فأنجيناه وأصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة، هذا في وقت واحد المجال لهما، فإذا لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وأقوى الأدلة على ذلك الذي تدل على منواه لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا قوله اشترك زيد وعمر، اشترك زيد وعمر، معروف أن الاشتراك يكون في وقت واحد، في وقت واحد، فهذا من الأدلة على أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما هي لمطلق الجمع بين المتعاطفين، لمطلق الجمع بين المتعاطفين، أي الجمع في الحكم فقط، هذا هو فائدتها، أنها لمطلق الجمع في الحكم بين المتعاطفين، جاء زيد وعمر، إن لم توجد قرينة فما ندري من هو الأول ومن هو اللاحق. ما ندري من هو الأول ومن هو إيش اللاحق، لأن الواو عندنا في لغة العرب لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، بخلاف قولك فيما سيأتي في ثم والفاء، إذا قلت جاء زيد وعمر إيش تستفيد؟ الترتيب، أن عمر بعد من؟ أن عمرا بعد إيش؟ بعد زيد، هذا معلوم، جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر، هذه تفيد الترتيب، أما الواو فهي لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، أي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما هي لمطلق الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم المتقدم. فقد يعطف بها لاحق على سابق كما تقدمت الآية، وقد يعطف بها سابق على لاحق أيضا في الآية الثانية، وقد يعطف بها متصاحبين لزمن واحد، فأنجيناه وأصحاب السفينة. ومن أدب الأدلة على ذلك قوله ما اشترك زيد وعمر، معروف أن الاشتراك يكون في وقت واحد، وهذا من خصائص الواو، فلا يعطف بها في هذا الموضع، فلا يعطف بحرف من حروف العطف إلا الواو في هذا الموضع، اشترك زيد وعمر، لا تقول اشترك زيد مع عمر أو بعمر، لكن الواو هنا، فهذا من خصائصها، فهي أم الباب لها خصائص. نعم احنا قلنا عند الإطلاق من غير قرينة، عند الإطلاق من غير قرينة فهي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، أما إذا وجد قرينة فهي بحسب القرينة تدور مع القرينة، لكن عند الإطلاق وعدم وجود القرينة فهي لمطلق الجمع بين المتعاطفين بالحق. نعم يلي وركعي، فهذا يدل على انها ليست للترتيب، اقول للترتيب هنا جزئي وركعي، لا ليست للترتيب، لان الركوع قبل ايش؟ السجود. نعم الا اذا كانت شريعتهم السجود قبل الركوع فهذا امر اخر، وان الذي جاءت به شريعتنا ان الركوع سابق على السجود. وضح لنا ما هو الفرق بين الجمع المطلق ومطلق الجمع، لا فرق في اللغة وإنما التفريق الشرع، وذكرنا إن هذا في الموصل وذكر هذا الصبان، ما فيه فرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق في اللغة، وأما التفريق هو الصلح الشرعي بين ما مطلق ومطلق ما، إيمان مطلق وإيش أيضا مطلق الإيمان، هذا تفريق شرعي، وأما اللغوي ما في فرق بين هذا وهذا. أشار إلى هذا الصبان رحمه الله، إن شاء الله يأتي معنا في الموصل كله. قال وإن وإنما تعددت لأن لكل حرف منها معنى يخصه، فالواو وهي أم الباب لا تقوي تركيبا. قد سمعت عن هذه مطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم. قال هل يقال ما أعظم شيئا بالاستفهام بنصر شيء؟ جزاك الله خيرا، ما أعرف الله ما أعرف الله أعلم الله أعلم. أن يقال ما أعظم شيئا بالتعجب لا يجوز هذا. ما أعظم شيئا أنه يكون معرفة، لا تقول ما أعظم رجلا، ما أعظم زيدا، كل متعجب منه معرفة. ذكر لقد ما أعظم شيئا من الاستفهام ما أعظم شيء أعظم الإنسان هذا العمر ممكن. ما أعظم شيء نجف ما بعد أعظم، لكن بعد التفكير يقولوا بس أنا ما يريد هذا ولا ما يصلح هذا الكلام. إذا أردت استفهام يجر ما بعد نجف، إنما إذا أردت التعجب ننطق، إذا أردت ما يصلح يجر. وما أعلم أنهم يقولون ما أعظم شيء عندهم تجادلون خارج يشكلون علينا صح قال فالواو يا أم الباب لا تقتضي تركيبا والفاء تقتضيه بلا مهلة. نعم، هذا بالنسبة للفاء فهي للترتيب والتعقيب، الفاء للترتيب والتعقيب ما يعطف بها لاحق متصل، هذه هي خصيصة الفاء أو فائدة الفاء بالعقل أنها للتعقيب والترتيب ما يعطف بها لاحق متصل من غير مهلة. جاء زيد فعمر عطفت بها عمرا وهو لاحق متصل، بخلاف ثم يعطف بها لاحق منفصل لأنها للتراخي، لأنها للتراخي وإن شاركت الفاء في الترتيب، لكن من حيث الاتصال لا، الفاء يعطف بها لاحق متصل، وأما ثم سيأتي يعطف بها لاحق إيش؟ منفصل لأنها للتراخي، لأنها للتراخي. فهذه فائدة الفاء في العقل أنها للترتيب والتعقيب فيعطف بها لاحق متصل، فتقول جاء زيد فعمر. فالفاء ماذا فعلت هنا؟ الترتيب أن عمرا بعد زيد، والتعقيب أنه عقيبه بلا إيش؟ بلا مهلة لأنه يعطف بها لاحق متصل. أماته فأقبر، معلوم أن الإقبار يكون عقب إيش؟ الإماتة، عقب الإماتة من غير فوق إن شاء يسير تجهيز، والتعقيب بحسبه من تقصير غيره لا يؤخر. أدركوا بالجنازة لابد أن تعقب الإماتة، أي الإقبار يعقب الإماتة، أدعوا بالجنازة. فهذا تعقيب يعد، وإن حصل تقصير شيء من هذا فهو تعقيب، إن لم تؤخر ليوم اليومين فهذا ليس بتعقيب. ثم أخبر الله ثم أخبروا قتل ثم أخبروا إلى أخروا. ولا الاصل هو، لكن هذا المعلوم ان الطلاب ياتون قبل ايش؟ قبل المدرس، ما ياتون المدرس هو مدرس من سؤالي. ياتي الطلاب قبل المدرس. يقول لك مستقبل اخرى. انت تريد يعني تعاتبني، لا باس ان شاء الله نحاول. انا اخاف من اجل الاخوان. معاذ الله. لقى معهم درس هناك، قالوا لو تاخر قليلا الى نصف هكذا، لا باس اخر ان شاء الله. مع اني اولا رفضت، لكن اعصابي حتى لو طلب هذا. طيب نحن غدنا هنا، هذا يقول اشكال علي ان احسنتي. طيب ان شاء الله مرة بعد ذلك ان شاء الله. قالوا والفاء تقتضيه بلا مهلة وثم تقتضيه بمهلة، اي تقتضي ايش؟ ما هو الذي يعود عليها الضمير؟ ترتيب، وثم تقتضيه اي ترتيب لكن بلا مهلة. فيعطف بها. لاحظ على سابق مع ايش؟ مع انفصال. فيعطف بها لاحظ على سابق مع انفصال كما سمعت. هذا هو الفيء طبيها لاحق على حاجة لا مؤخر إن شاء الله، مع أني أولا رفضته لكن أصابني حتى الوقت طلب هذا أخونا علي. طيب نحن غدا فهينا هذا يقول أشكال علي أن أحسن فيه إن شاء الله مرة بعد ذلك إن شاء الله بعد ذلك. قالوا الفاء تقتضيه بلا مهلة وثم تقتضيه بمهلة، أي تقتضي إيش؟ ما هو الذي يعود عليه هذا الضمير؟ ترتيب. وثم تقتضيه اي ترتيب لكن بلا مبنى، فيعطف بها لاحق على سابق مع ايش؟ مع انفصال. فيعطف بها لاحق على سابق مع انفصال كما سمعت. هذا هو الفاء يعطف بها لاحق على سابق متصل. الفاء يعطف بها لاحق على سابق متصل من غير تعقيب من غير مبنى، وثم يعطف بها لاحق على سابق منفصل. هذا هو كما تقدمت الإشارة. أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر. النشور معروف متأخر عن الإقبار بزمن. قالوا هذه الثلاثة تقتضي مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الإعراب وفي الحكم. تقدم التقديم أن حروف العطف على اسمين، منها ما يفيد التشريك في الحكم والإعراب، ومنها ما يفيد التشريك في الحكم في الحكم فحسب. الحكم فحسب وهي ثلاثة من التشريك في الحكم فحسب ثلاثة ماشي من الطبيب. هذه الثلاثة تقضي مشاركة المعطوف المعطوف عليه قبله. فإذا قلت جاء زيد وعمر طيب هذا نعم بيان للطالب. فإذا قلت جاء زيد وعمر جاز أن يكون عمر جاء قبله أو بعده، لأن الواو المطلق الجمع بين المتعاقبين في الحكم، فلا تبي ترتيبا ولا تعقيبا ولا مصاحبة. جاء قبله أو بعده أو معه. وإن قلت فعمر أو ثم عمر وجب أن يكون مجيئه بعد زيد، لكنه كان عقيبه مع الفاء عقيبة، لكنه كان عقيبه مع الفاء من غير مهلة وفي مهلة مع ثم. وهذه الثلاثة هذا موجودة يا مولانا. هذه نصيحة اسمعها الأخ ما هي لي أنا الأخ تفتح اي واحد يعني يشمل جنس من جنس الذي هو جنس. الله يعلم من أجزاك الله خيرا نكلم الاخ الذي يسأل كثيرا حتى ايش لا يشكل علينا ومعنى هذا. امس كان الاخ ولا هو يبصدك ان شاء الله ان شاء الله جنس، لان الذي من جنس في لغة العرب، لكن تعرف احيانا مصطلة. طيب قال اين وصلنا يا اخوان؟ قالوا في الحكم ايضا وهو المجيء مثلا بخلاف لا ولكن وبل، فان تشارك المعطوف عليه في الاعراب دون الحكم. هذا كله تقدم الاشاره اليه. جاء زيد لا عمر، فماذا افادت لا هنا؟ ماذا افادت لا؟ التشريك في ايش؟ في الاعراب فقط. التشريك في الاعراب المعطوف مرفوض والمعطوف عليه كذلك، فهذا هو حسبها انها تفيد التشريك في الاعراب في الاعراب. واما الحكم فلا، كما ترى جاء زيد لا عمر، فمن الجائي حكم التصل من المقصور على من؟ على زيد دون عمر، فهي افادت التشريك في الاعراب دون الحكم. ولها شروط بالعطف كما تقدمت معكم في التحفه، انها لا يعطف بها بعد ان لا يعطف بها الا بعد مثبت، لا يعطف بها الا بعد اثبات جاء زيد لا عمر، فما يقال ما جاء زيد لا عمر، فيعطف بها بعد مثبت، وهي كما هو معلوم لنفي الحكم عما بعدها. ويشترط المعطوف بها ان يكون مفردا، ان يكون مفردا، فهذا شرطان اضطران فيها، انها يعطف بها بعد كلام مثبت جاء زيد لا عمر، والشرط الثاني إخراج معطوفها أي لا يكون جملة المعطوف بها، المعطوف بها لا يكون جملة، لا بد أن يكون مفردا سواء كان مثنى أو مجموعة، هذه كلها مفردات، لأن المقصود المفرد هنا ما ليس جملة. وأما معناها فهي لنفي الحكم عما بعدها، لنفي الحكم عما بعدها، جاء زيد لا عمر، هذا معناها لنفي الحكم عما بعدها. وشروطها ما سمعت شروط العقد بها، الأول من يعيده أن يكون الكلام مثبتا، أحسنتم. الثاني الإفراد معطوف فيها، أحسنتم. فإذا كان أمر زيدا لا عمر، لا مثبتا غير من يعني غير منفي، فيدخل تحت المثبتا يقول النهي، النهي يقول لا تضرب زيد لا عمرا، او لا لا اضرب زيدا لا عمرا، هذا جاي، اما لا تضرب زيد جملة، اضرب زيدا لا عمرا، هذا مثبت يعتبر. طيب واضح الى هنا يا اخوان، ما هو شرط العقد بها؟ اثبات والإفراد معطوف. قال جاء زيد لا عمر، وما جاء زيد بل عمر، نعم هذا بالنسبة للعقد ببل، وأيضا هي لفظة في ما تقدم أنها تفيد إيش الإفراد، نعم لكن إيش معناها على ما تقدم قصدي، أنها تفيد المشاركة في إيش في الإعراب فقط، المشاركة في الإعراب، أما في المعنى فلا، ما جاء زيد بل عمر، بل الذي جاء من عمر، فعمر هو الذي فعل المجيء، وأما زيد ما فعل المجيء. طيب احسنتم. وشرط معطوف فيها إيش؟ إفراد الإفراد، وأيضا لما هو شرط الإفراد، هذا الذي نكروه الإفراد، شرط معطوف فيها الإفراد، وأما معناها فهي للإضراب، معناها هي للإضراب، ويعطب بها بعد النفي والنهي، يعطب بها بعد النفي والنهي، ما جاء زيد بل عمر، لا تضرب زيدا بل عمرا، لا تضرب زيدا بل عمرا، لا يعطب بها بعد النفي وبعد أيضا كذلك النهي، وتكون في هذه الحالة إذا كانت بعد النفي أو بعد النهي لتغيير إيش حكم ما قبلها وإثبات ضده ما بعدها، هذه إذا سمغت بالنفي أو النهي، فتكون في هذه الحالة معناها تقرير حكم ما قبلها، ما جاء زيد وإثبات ضده لما بعدها، بل عمر أي بل جاء إيش عمر، هذا معناها بعد النفي وبعد النهي، تقرير حكم ما قبلها، لا تضرب زيدا أي إضرار، تقرير في هذا لا تفعل هذا الشيء، وإثبات الضد لما بعدها، بل عمرا أي بل اضرب عمرا، هذا بعد النفي وبعد النهي، لأنه يعقب بها بعد النفي وبعد النهي، ويعقب بها أيضا بعد الإثبات، ويعقب بها أيضا بعد الإثبات، جاء زيد بل عمرا، جاء زيد بل عمرا، ويكون معناها صرف الحكم عما قبلها، وجعله في حكم مسكوت إيش عنه، ثم معناها هذا بعد الإثبات، صرف الحكم عما قبلها وجعله في حكم مسكوت عنه، فعلى هذا يتبين لك خطأ ما في التكبر أنه أطلق هذا المعنى، وهذا المعنى المتقدم الذي ذكر إنما يكون بعد إيش، أو المعنى هذا الثاني إنما يكون بعد معنى الإثبات، وهو خلط هنا في الكتاب هذا وخلط بعض الأشياء، أتى بهذا ثم مثل بالنفي، أتى بهذا الحكم أن ليش جعل ما قبلها في حكم مذكور عنه، ثم أتى بمثال بالنفي، وهذا لا يكون المعنى كذلك هنا، وإنما إذا كانت مسلوقة بالنفي ما هو المعنى؟ تقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد لما بعدها، وهو أتى بالحكم الثاني إذا كانت بعد الإثبات، وهو صرف الحكم عما قبلها وجعله في حكم إيش المسكوت عنه، فهذه إذا سمغت بإثبات جاء زيد بل عمر، هنا تجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه كأنك ما أثبت له شيء، ويكون الإثبات هو إيش لما بعدها، الإثبات لما بعدها، فصاحب الحكمة في كلامه نظر أو في تمثيله بعد أن ذكر الحكم أو المعنى ذكر المثال، فينظر إن شاء الله المعنى، فالآن ما هو الذي تفيده بل الإضراب، ويعقب بها بعد النفي وبعد النهي وبعد الإثبات، فما معناها بعد النفي وبعد النهي، ما معنى الإضراب فيها؟ تقرير الحكم ما قبله وإثبات الضد لما بعدها، وبعد الإثبات صار الحكم عما قبله وجعله في حكم إيش المسكوت عنه. طيب أي طلب الحكمين ما بعدها في الحالة بعد الإثبات. قالوا من جاء زيد بن عمرو، من يعرف بن عمرو ما عنده صح؟ منافع احسن. وجاء فعل الماضي مبني على الفتح. زيد فاعل مرفوع في جواب على مطرح اسم مصدر على الاخرة. نعم. بل حرف عطف. بل حرف عطف واضراب. معطوف على ما يتقدم. وعمر معطوف على زيد. قل معطوف على المرفوع. مرفوع. احسن. ومثله ايضا ايش لكن ما ذكرها هنا في نفس الحكم. ما ذكر لها مثاله. وشرط ايش هنا في التحفظ؟ وهي تدل على تكرر حكم قبلها. هي معناها كبل تماما بعد النفي والاثبات، معناها كبل بعد النفي والاثبات، تغيير حكم ما قبله واثبات الضد لما بعدها واثبات الضد لما بعدها. ويشترط العقبها ان تسبق بنفي او نهي، وان يكون معطوفا استفهام، وان يكون معطوفا ايش مفردا، وان يكون معطوفا مفردا. فيحفظ هذا ان شاء الله شرط العطف بها ان تسبق بنفي او نهي، وايضا اخراج معطوفها وان لا تسبق بالواو، وان لا تسبق بالواو. فهذه شروط العطف بلكن. من يعيدها شروط العطف بلكن؟ تسبق بنفي او نهي وإفراد معطوفها ولا تسبق بالواو، ولا تسبق بالواو. مثال العطف بها لا أحب القتال لكن مجتهدين، لكن مجتهدين. لا فضل زيدا لكن عمرا، لكن عمرا. هذا مثال. وهي كذا وبل فيما تقدم أنها ليش لمجرد التشريف في الإعراب فقط، لمجرد التشريف في الإعراب لا في المعنى. قال وأن حتى فشرط معطوف أن يكون بعضا من المعطوف عليه غاية له في العلو أو الدنو، تقاتل الناس حتى السلطان. هذا هو بالنسبة لحتى أنها شرط معطوفها أن يكون بعضا من المعطوف عليه وغاية له في العلو أو الدنو، قاتل الناس حتى السلطان. السلطان ليس بعضا من الناس، بعض من الناس. وأيضا كذلك إيش غاية للناس في أي شيء، في الدنو أو في العلو؟ في علو. السلطان غاية للناس فلا في علو. مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء. فالأنبياء بعض من الناس، وهم غاية للناس في علو أو في دنو. في علو لا شك. واضح. هذا بالنسبة للمعنى الأول. المعنى الثاني فيها أو دنو، في علو أو دنو. مثاله كلت السمكة حتى رأسها، وكذلك ضربك الناس حتى النساء، ضربك الناس حتى النساء. النساء غاية للناس في علو في دنو، في دنو. كيف بعض النساء ما شاء الله عضلات أنك أحسن من الرجال، أقوى من الرجال، أقوى. لكن ضربك الناس حتى الصبيان، حتى النساء يصلح يمثلهم، حتى النساء. فهذا هو حاصل الكلام على حتى، أنه يشترط في معطوفها أن يكون بعضا، لا بد من هذا، أن يكون بعضا مما قبلها، وكذلك يكون غاية المعطوف بها لما قبلها. إما غاية مع النهاية، هو معلوم غاية شيء نهايته. إما في علو يكون معطوف هذا لما قبله غاية في علو أو في إيش أو في سفر في ذنو أو في ذنو كما سنعتبر الأمثلة. وأيضا بعضهم يشترط لا يكون ضميرا، يكون اسما ظاهرا. لا تقول قام الناس حتى أنا، قام الناس حتى أنا، لا، لابد أن يكون اسما ظاهرا عند الجمهور. جاء الحجاج حتى المشاة في دنو، لأن المشاة أعلى منهم من يأتي راكب، أعلى منهم من يأتي راكب، هم دونهم ولا يتحصلوا على ما يركبون ولا ما وجدوا ما يركبون. نعم. طيب قال تقاتل الناس حتى السلطان. المسيح صلب، وهنا غاية في علو أو في علو في علو. ويثبت ترتيبا ولا تعقيبا كما هو معلوم، أو تفيد هنا بعضهم يقول بعضهم يقول تفيد الترتيب، نعم بعضهم يقول تفيد الترتيب، صحيح أننا نثبت ترتيبا ولا تعقيبا، فهي المطلق الجمع كالواو، حتى لمطلق الجمع كالواو، هذا هو المشهور، وهو مذهب الجمهور سائد كما عليه المطلق. قالوا حتى الصبيان، هذا غاية في علو أو في جنوب، في جنوب قاتل الناس حتى الصبيان قتالهم يكون أضعف في ضعف بنيانهم. قالوا أما أو حتى العبيد لاما في جنوب أيضا قاتل الناس حتى العبيد لاما، طيب زارة الناس حتى الحجامون، لأن الحجام مهنته وضيعة فهو معلوم، لأن توضيع فهو عندهم في ذنوب، عندهم في ذنوب، وإلا إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لكن باعتبار المهنة. قالوا وأما أو فإنها تكون للتخيير في أحد الأمرين، فخذ الدينار أو الثوب أو كما تقدم معكم، تكون للتخيير، وهذا بعد الطلب، تكون للتخيير بعد الطلب، هذا الحكم الذي ذكره أنها تكون للتخيير أي بعد الطلب، وكذلك الإباحة أيضا تكون للتخيير والإباحة بعد الطلب، أنه سيأتي معنا إذا كانت بعد كلام خبري تريد الشك والتشكيل كما سيأتي، لكن هذا المعنى الذي ذكره أن أو تكون للتخيير أي بعد الطلب، وكذلك أيضا تكون للإباحة بعد الطلب. طيب قالوا وأما أو فإنها تكون التخير في أحد الأمرين، تأخذ الدينار أو الثوب، ما عندك يا سلمان بسرعة بسرعة وقت، نعم فعل الأمر وابني على السكون وحرك التقاء الساكنين، تأخذ الدينار، طيب وفاعل مستتر غيره أنت، دينار مفعول به أو حرف عطف يفيد التخير، والثوبة معطوف على الدينار معطوف على المنصوب منصوب. طيب تعلم الفقه أو النحو أن تعلم في النار، نعم يعني مسكون في الأمر يا أخي، تعلم الفقه في الأمر، نعم فعلم التظهير أنت أحسنت، أو النحو أو حرف عطف، والنحو معطوف على الفقه والمعطوف على المنصوب منصوب، ماذا فعل تأونه؟ التخيير، لأن بعد الطلب، وما الفرق بين التخيير والإباحة؟ الإباحة يجوز الجمع بينهما، تعلم الفقه أو النحو يجوز لك أن تجمع بين المثنين وبين العلمين في وقت واحد، والتخيير لا يجوز الجمع، تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها ما يجوز لك الجمع بين هذا، خذ الثوبة أو الدينار، أنت مخير صاحب المال يقول لك خذ الثوبة أو الدينار، وهو تهجم على الاثنين، رجل خيرك بين هذا وبين هذا، فلا يصلح لك أن تهجم على الاثنين، فهم التخيير ويريد منك أن تختار أحدهما، كان الفرق بين التخيير وبين الإباحة، الإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين فيها، والتخيير لا يجوز الجمع بين المتعاطفين. قالوا للشك في الأخبار، نعم تفيد للشك إذا وقعت بعد الكلام الخبري، إذا وقعت بعد الخبر لا بعد الطلب، قالوا للشك في الأخبار كجاء زيد أو عمر، إذا كان المتكلم لا يدري من الذي جاء منهما أيهما الجائي، لا يدري أيهما الجائي، فهنا هذا تكون أولي إيش للشك شتى، حتى يأتي في كتب الحديث كما هو معلوم يأتي مثلا المحدث بأو فيقول شك شعبة، شك شعبة فيأتي بأو، فإذا كان الشك من فإذا كان الشك من المتكلم أو إذا أتى المتكلم بالواو كان الشك منه فتكون أو هنا ليش للشك عاطلة، وهي للشك لبثنا يوما أو بعض يوم، ما يدرون لبث يوما أو بعض اليوم، فهذه هنا للشك لأن هذا من المتكلم، ومتى تكون لهذا المعنى؟ إذا كانت بعد الكلام الخبري مو بعد الطلب، لا وإنما بعد سلام خبري لبسنا خبر يوما أو بعض يوم جاء زيد أو عمر هذا كلام خبري فتكون أو هنا للشك وهذه الأثار المتكلم هو الذي شك وأيضا كذلك تأتي للتشكيل إذا كان المتكلم يعلم يعلم من الجائز وإنما أراد أن يشكك على من على السامع فيقول جاء زيد أو عمرو ما يريد يعلم من هو الذي جاء بعينه فيقول له جاء زيد أو عمرو أو يقول له فعل هذا زيد أو عمرو ويعلم من الذي فعل هذا لكن يريد أن يبهم ويشكك من السامع وأن يشكك السامع فهنا تكون للتشكيل ومنهم من يعبر بالإبهام ومنهم من يعبر بالإبهام وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فهنا أو ليش للتشكيك أو للإبهام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على هدى لكن أخرج الكلام هذا المخرج للإبهام على السامع أو للتشكيك حتى يجعله في حيرة ويراجع أمره واحد منا على هدى يا نحن أو أنتم انظروا في أمركم انظروا في أمركم ما نكون نحن أبدا سواء على هدى أنتم عباد أصنام وأوثان ونحن أهل توحيد أبدا ما نكون سواء أننا كلنا على حق فلا بد واحد منا على هدى إما أنتم أو إيش أو نحن وهذا من أسالي في الدعوة أنه ما قال لهم أنتم في ضلال مبين ممكن يردوا هذا الكلام لكن قال لهم إما نحن أو أنتم في ضلال مبين أو نكون كلنا على إيش على هدى فانظروا في الأمر لا لا لا ما قال لكم متى كان موضوع في النساء صلى الله عليه وسلم خرج من الأسواق ويقرأ فيها على بس من هذه الحيثية لا ولا صاحب الحق وإن كان واحدة أمة ما هو ضعيف أبدا يضعف الشخص من حيث قلة المناصرين لا شك لكن هو الأمة هو السواد الأعظم ولو كان وحدة هو السواد الأعظم رأيه وحدة يذهب يكسر أصنام ولا يبالي به لكن يضعف من حيث هذا قلة المناصرين ربما يضيق صدره ويحصل له شيء من الآلام ما أنه يضعف أمام المشركين لا أبدا وأمام البدع والهواء خطا هذا طيب وين أخر وصلنا قالوا للتشكيك في الأخبار ما معنى في الأخبار أي بعد الكلام الخبري وأيضا تأتي ليش معنى في الأخبار للتشكيك وكذلك تأتي للإضرار وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أو يزيدون أي بل يزيدون فيتم الإضراب أيضا في الأخبار أي بعد الكلام الخبري كما جاء الآية وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فهنا أو حرف عطف بمعنى بل أي بل يزيدون قال ومثلها إما المكسورة أي مثلها في إيش في إفادة هذا المعنى الذي هو إيش يا أخوان التقيير بعد الطلب والشك في إيش في الإخبار أو الشك في الأخبار أي بعد الخبر والشك بعد الخبر فيا أما أو إما هذك أو تماما في إفادة ما ذكر من المعاني أنها إذا كانت بعد الطلب إيش أفادت التقييم تزوج إما هندا وإما أختها هذه للتقييم خذ إما دينارا وإما ثوبا هذه للتقييم وأيضا تفيد إيش الإباحة ادرس إما الفقه وإما النحو جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين فهي هنا للتقيير وكذلك أيضا إذا وقعت بعد الخبر كأو تماما إيش تفيد الشك تفيد الشك أو التشكيك على ما تقدم جاء إما زيد وإما عمر إذا كان المتكلم لا يعلم جاء زيد إما زيد وإما عمر للتشكيك إذا كان يعلم إذا كان يعلم وإنما يريد أن يبهم على الثاني فالشك إذا كان المتكلم لا يعلم والتشكيك إذا كان إيش يعلم وأراد الإبهام على الثاني فهي كأو تماما إلا في الإضرار فما تأتي الإضرار قال ومثلها إما المكسورة هذا شرط لإخراج أو احتراز لإخراج المفتوحة فإنها شرطية ما هي عاطفة وما هو الشرط في العقب إما أن تسبق بمثلها وأن تكون مقرونة بالواو قال ومثلها إما المكسورة بشرط أن تتكرر إما وإما كقولك خذ إما الدينار وإما الثوب ما من يقول المتأخرين عندك مصدع الأمر احسنت. أحسنت الشاهد بالتخير هنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وينظر الأمر طيب قال ومثله إما المقصورة بشرط نذكر كقولك خذ إما الدينار وإما ثوب جاء إما زيد وإما عمرا. هنا إيش المثال الثاني للشك وجاء إما زيد وإما عمرا إذا كان المتكلم ما يعلم